لما قال صلى الله عليه وسلم في أبي داود لمعاذ هو سيد العلماء، هو عالم وداعية، بل سيد العلماء في الصحابة في الحلال والحرام هو معاذ. وقال يقول ابن تيمية قال في الأول على ليثبت لأبي معاذ أنه يعني اختصه وأنه اصطفاه بهذا الذكر العظيم، قال يا معاذ والله إني أحبك. تصور هذا الإمام العظيم عليه الصلاة والسلام النبي المعصوم يقول لأحد إني أحبك، قال وأنا أحبك يا رسول الله. قال فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فصار العبادة ذكر وشكر ولا تحصل إلا بالعون من الله. ولهذا الحديث صار من السنة أن تقول في دبر كل صلاة بعد كل صلاة، فأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويصلي على نبيه وعلى آله وصحبه.